بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اكتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم في الأربعين النووية التي قد قطعنا فيها شوطا قبل ذلك، فنستمع إلى الحديث اليوم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فهذا يوم الاثنين 24 من شهر الله المحرم من العام 36 بعد 400 من الهجرة، وفيه يتواصل هذا المجلس المبارك في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمع فيه من شيخنا حفظه الله ونفع به إلى شرح وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الأربعين للإمام النووي رحمه الله، عند قوله: باب فضل الذكر، في الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي جمعت أمورا كثيرة، وهو أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه يشكون أمرا من الأمور. هذا في حديث أبي ذر، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن المهاجرين هم الذين شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم جاءوا إلى المدينة وقد تركوا أموالهم وديارهم وليس عندهم مال. وهنا عمم أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال ذهبوا بالأجر، يقول: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فهذه الصلاة لا تحتاج إلى مال، والصيام لا يحتاج إلى مال، ولكن الصدقة هي التي تحتاج إلى المال. وهذا من تنافس الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أفعال الخير، كل واحد يريد أن يسبق غيره إلى الخير، يتسابقون في الخيرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أوليس لكم ما تتصدقون به؟ الله جعل لكم ما تتصدقون به. وهذا الكلام لأول وهلة فيه نوع غرابة، كيف يتصدق الفقير وهو لا مال له؟ والصدقة إنما تكون بالمال، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم قال بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. إذن اتسع معنى مفهوم الصدقة، وذلك أن الله عز وجل أن فضل الله عظيم، يتكلم الإنسان بالكلمة فيعطيه الله عز وجل عليها أجرا عظيما. كل تسبيحة، بكل تسبيحة صدقة، إذا قلت سبحان الله هذه صدقة، إذا قلت الله أكبر هذه صدقة، إذا قلت لا إله إلا الله هذه صدقة، إذا قلت الحمد لله هذه صدقة، إذا أمرت بمعروف هذه صدقة، إذا نهيت عن المنكر هذه صدقة. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وهؤلاء الكلمات الأربع قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فهذه من أحب، بل هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمات يسيرة. يقول الإنسان سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، وهي أحب مما طلعت عليه الشمس. أن يسبح الإنسان وأن يكبر وأن يهلل وأن يحمد الله عز وجل. وهؤلاء الكلمات لها معاني عظيمة، ليست مجرد كلام يقوله الإنسان. إذا قلت سبحان الله فأنت تنزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، سبحانه، سبحان الله. وإذا قلت الله أكبر، وانظر هذه تتكرر، هذه الكلمة في صلاتك، الله أكبر من كل شيء. وإذا قلت الحمد لله فهذا حمد لله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن هذا الحمد هو حمد باللسان، هو ثناء على الله عز وجل، وهو أهل الثناء والحمد سبحانه. وإذا قلت لا إله إلا الله فهذه كلمة التوحيد، وهي التي تدخل الإنسان في هذا الدين العظيم، ولا يخرج منه إلا إذا أتى بما ينافيها، ينافي هذه الكلمة، فهي المدخل والمخرج، وهي كلمة عظيمة. وقد تقدم لما تكلمنا عن حديث عمر، قد تقدم الكلام عن هذه الكلمة العظيمة وما اشتملت عليه. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وأمر بمعروف صدقة، يعني إذا كررت أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذا كررت هذه الكلمة كم لك من الأجر. وأمر بمعروف ترشد أخاك المسلم إلى أمر يحتاجه في أمر دينه ودنياه أمر بمعروف صدق، ونهي عن منكر تنهاه عن أمر فيه معصية هذا صدقة، وكل واحد كل كلمة من هذه الكلمات تحتها من المعاني العظيمة الكثيرة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا واجب على المسلم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذا واجب على المسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أمر بمعروف ونهي عن منكر، يعني أنك لا تخلو من صدقة ومن حسنة تكتسبها، فكأنك تتصدق بمالك وأنت لا تملك ريالا، قلت سبحان الله تصدقت هنا، قلت الحمد لله هذه صدق، قلت لا إله إلا الله، قلت الله أكبر، أمرت بمعروف نهيت عن منكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما يتصدقون به، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، الله رحيم بعباده، رحمة الله بنا واسعة، انظر إلى رحمة الله بنا حيث إنه لم يأمرنا من الأوامر إلا بما نستطيع، وفتح لنا أبواب الخيرات، فعل الخيرات، تبسمك في وجه أخيك صدق، انظر إلى الخير الذي فتحه الله عز وجل على المؤمن، لو أنه لم يعمل إلا هذه الأعمال اليسيرة بعدما افترضه الله عليه لأفلح وأنجح، كل شيء فيه صدقة. تعدل بين اثنين صدقة، تلقى أخاك بوجه طليق صدقة، تسبح صدقة، تكبر صدقة، أي دين هذا أو أي دين أعظم من هذا الدين؟ أهله في سعادة دائمة. الله عز وجل طلب منا القليل وأعطانا الكثير، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن من أخلص وصدق مع الله عز وجل فإنه سيجد خيرا كثيرا. وما زلنا نذكر، ذكرنا وما زلنا نذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. سبحان الله، ما أعظم هذا الأجر، أبواب خير فتحت لك. ومع هذا كله السيئة بواحدة، الحسنة تضاعف والسيئة بواحدة. ولذا قال بعضهم: خاب وخسر من غلبت آحاده عشراته. يوم توزن الأعمال فترجح السيئات بالحسنات، هذه غلبت الآحاد العشرات. إذا كان عندك عشر حسنات فأنت لم تعمل إلا حسنة واحدة، وقد يضاعفها الله عز وجل أكثر من ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين يرشدنا إلى هذا، يرشدنا إلى هذا الخير الكثير بالتسبيح، وهي أمور عظيمة. ولذا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ماذا ماذا له؟ كانت بعدل عشر رقاب، كانه أعتق عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما يقول. كلمات يسيرة، بعض الناس يغفل عن هذه الكلمات وهي يسيرة. هل في أحد لا يعرف هذا؟ هل تحتاج إلى قارئ أو تحتاج إلى عالم؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قلها 100 مرة. ولذا قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. انظر إلى هذا الخير العظيم، أقبل أقبل على الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والإنسان الذاكر لله عز وجل عليه أن يشغل وقته بما يحبه الله عز وجل. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أكثر أكثر من الذكر، فيه تطهير للقلب وفيه رفع لدرجتك، وخير لك من إنفاق الذهب والورق، وخير لك من أن تلقى عدوك، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. وهي كلمات لا يعجز عنها أحد، لكن الموفق من وفقه الله. الإنسان يحتاج دائما أن يوفقه، أن يسأل الله عز وجل أن يوفقه للخير. فأنت قد علمت فضل الذكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه أعظم من المال، صدق. أنت لا تستطيع أن تتصدق بريال في كل لحظة، أما الذكر تستطيع أن تذكر الله عز وجل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث اشتمل على كلمات عظيمة: أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة. فإذا علمت فضل هذه الأمور فلا شك أنك ستكون أشد حرصا عليها. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. يأتي الإنسان أهله له صدقة، فاستغرب الصحابة، يعني زادهم، أعطاهم أمور كثيرة يتصدقون بها، فقالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ يعني هذا الإنسان يأكل ويشرب ويؤجر، ينام ويؤجر، يأتي شهوته ويؤجر، له صدقة. يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال. لا شك أن هذا يحمل على حسن القصد والنية كما ذكر بعض العلماء، وأيضا أن الإنسان إذا أراد أن يستعف بأهله عن الحرام لا شك أنه يؤجر على ذلك. إذن هذه أبواب الخير قد فتحت، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا في حديث أبي هريرة أن المهاجرين لما اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح، قال: تسبحون 33 وتكبرون 33 وتحمدون الله 33. قال: فسمع الأنصار بذلك فعملوا كما يعملون، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون. قال: نحن ما عندنا مال، وهؤلاء سمعوا بما قلت فأصبحوا يقولون مثل ما نقول. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هؤلاء زادوا على أموالهم، تصدقوا أيضا بالذكر، وهذا يدلك على أن الخير أبوابه كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل عمل صالح. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم. الحديث 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة. هذا الحديث يعني يرشد إلى ما يرشد إليه الحديث الذي قبله في كثرة أبواب الخير، وهو هناك ذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر أنها صدقة. وهنا يقول على كل سلامة، وهو العظم والمفصل، وفي الإنسان يقولون 360 مفصلة، ليست بالعظام الكبيرة فقط، بل قد يكون هناك عظام صغيرة. فعلى كل سلام سلامة صدقة، فينبغي للإنسان أن يكثر من هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وأنبه هنا إلى أمر ذكره بعض العلماء، أن بعض الناس قد يوفق لهذه الأعمال جميعا، في ذكر وفي صلاة وفي صيام وفي صدقة وفي حج، يوفق لأكثر أفعال الخير، ولكن قد يكون عنده نشاط في بعض هذه الأمور أكثر من غيره. بعض الناس حبب إليه الذكر أكثر من أي شيء آخر، مع أنه يؤدي الفرائض ويؤدي الرواتب، لكنه ربما كان له ميل إلى الذكر أكثر. وبعضهم في الصلاة لا تكاد تفوته صلاة الليل، وبعضهم حبب إليه الصيام فلا تراه إلا صائما، وبعضهم حببت إليه الزكاة والصدقة. ولا شك أن من جمع ذلك كل هذا هو الأفضل وهو الأحسن، ولكن بعض الناس قد يحبب إليه جانب، فعليه أن يستفيد من هذا الجانب وأن يحسن فيه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وأن تعدل بين اثنين صدقة تصلح. هذا باب الصلح، والصلح خير. وانظر إلى هذه الأمة وكيف أن الله عز وجل جمع كلمتها دائما على الخير، وهذا يدلك على أن هذا الدين لا يعنى بجانب دون آخر، هذا دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الذي يقول الإنسان هذا الدين ينظم العلاقة بين الإنسان وربه فقط. بعضهم يقول هكذا الذين بخس حظهم وقل فهمهم وإدراكهم لمعاني هذا الدين. هذا الدين تراه يتكلم في مسائل عظيمة، الدماء والأموال والأعراض، وتراه يتكلم في أمور يحتاجها كل أحد. وهذا مصداق أن الله عز وجل تكفل بما فرطنا في الكتاب من شيء، فالله عز وجل قد حفظ هذا الدين. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولما قال اليهودي لسلمان قال: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف يذهب الإنسان لقضاء حاجة قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. يهودي يقول: لقد علمكم نبيكم كل شيء، وهذا في الصحيح. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. انظر يعني إلى كمال هذا الدين. ويأتي أناس من أبناء جلدتنا، يقول هذا الدين لا يصلح لهذا العصر. هذا اليهودي يقول لقد علمكم نبيكم كل شيء، وهؤلاء يقولون لا يصلح هذا الدين لهذا العصر. سبحان الله، انظر من رزق فهما لهذا الدين علم أنه شامل كامل صالح لكل زمان ومكان. فهنا انظر، يعنى بهذا الأمر أن تعدل بين اثنين. ولذا تجد في النصوص الشرعية الحث على جمع الكلمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. جمع للكلمة، لأن هذه البغضاء هي الحالقة، فتعدل بين اثنين. رأيت اثنين من إخوانك بينهما شيء، تصلح، تأتي إلى هذا بكلمة وهذا بكلمة حتى تصلح ما بينهم، هذه صدقة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. صدقة، يعني حتى الإعانة لم تهمل هذه، والله يعينه على ذلك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني هذا عام، لكن هنا انظر المثال، تعينه على الدابة وتحمله عليها. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال في آخر الحديث وأمر أن يكف الإنسان أذاه على الآخرين على الأقل، إذا أنت ما تستطيع أن تعينهم ولا أن تساعدهم أن تكف أذاك، فتلك صدقة منك على نفسك. إذا هذا مما يدلك على عظم هذا الأمر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. نعم، الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة أصلا هي كلمة الخير التي يقولها الإنسان لإخوانه، نصيحة أو توجيه أو تعليم. وضرب الله مثلا كلمة طيبة، قالوا يا لا إله إلا الله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن الكلمة الطيبة الصدقة، يعني الكلمة التي فيها خير، فيها نصيحة، فيها توجيه، فيها إرشاد، هذه صدقة. ولذا قال إن الناس ما تكلموا بكلمة يعني فيها شيء إلا وبجانبها كلمة أخرى، إلا وبجانبها كلمة أخرى هي أهون منها وأحسن منها. هذا الذي بعض الناس الآن قد يلعن أولاده وقد يلعن الناس ويشتم الناس بكلمة، لو قال هداك الله هذه كانت أخف من كلمة السب والشتم، هو من كلمة اللعن. وفقك الله، ما تكلم الناس بكلمة فيها شيء من الشناعة والقبح إلا وبجانبها كلمة، كلمة أخرى أغفلوها، قد هي أحسن منها ويؤجر الإنسان عليها. والكلمة الطيبة صدقة، إذا رأيت إنسان يسبك ويذمك قل الكلمة الطيبة صدقة، والغرض يتأدى بالكلمة الطيبة أكثر مما يتأدى بهذه الكلمة التي لا خير فيها، الكلمة القبيحة. نعم. قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. كل خطوة